أذنني في أهل بيتي. وهذا يؤكد أن إيذاء واحد من أهل البيت هو إيذاء للنبي. من آذى واحدا منهم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أن من آذى ذميا فقد آذاه، فما ظنكم بأهل بيته عليه سلام الله؟ ما بال رجال يؤذونني في أهل بيتي والذي نفسي بيده. قسم آخر، لا يؤمن عبد حتى يحبني ولا يحبني حتى يحب ذريتي. كما أكدت أن محبة ذريته ومحبة أهل بيته عليه الصلاة والسلام هي من سنخ، أي من أصل محبته عليه الصلاة والسلام، أي من جنس محبته عليه الصلاة والسلام. لأن محبة الإنسان للإنسان ينبغي أن تجعله يحب كل من يحب هذا الإنسان. فحبيب الحبيب حبيب، حبيب الحبيب حبيب، هكذا الأمر. تفضل عليه الصلاة والسلام. الحديث 19 أخرج الترمذي والحاكم وصححه، وأقر الذهبي تصحيح الحاكم عن ابن عباس مرفوعا: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبه. لا شك أن محبة الله سبحانه وتعالى، أي محبة العبد لله جل جلاله، هي محبة واجبة عقلا قبل أن تكون شرعا، لأنه سبحانه وتعالى مولي النعم، لأنه هو الذي أوجد الإنسان من عدم وأمده من عدم، فهو الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وهو الذي ركب في الإنسان هذه الآلات، آلات الحس التي بها يتعرف الأشياء. ركب فيك السمع والبصر والفؤاد، بعد أن نزلت أو خرجت من بطن أمك لا تعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فركب فينا أدوات أو آلات الحس لكي ندرك، وعلمنا، ابتدأنا أو خلقنا بعد أن لم نكن شيئا، كما قال شيخنا الشيخ أبو الفضل الكتاني: أين كانت الآلات والأسباب حين كنا منجدلين في غيابة جبي؟ أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ كان الإنسان عدما. وكما قال الشيخ عبد المالك الضرير الحسني الفاسي رحمه الله في مناجاته: كنت عدما فأوجدتني، وكنت غيبا فأشهدتني، وكنت جاهلا فعلمتني، وكنت معرضا فتعرضت لي، وكنت معرضا فتعرضت لي، إلى أن قال: فلم يكن مني نقص إلا قابله منك كمال، حتى نفدت نقائصي ولا نفاد لكمالك. نعم، أحب الله لما يغذوكم به من نعم. يغذوكم بمعنى يمدكم به من نعمه. نعم الأنفاس نعمة، هذا النفس شهيق زفير، هذا النفس الذي يدخل ويخرج، هذه نعمة، نعمة كبيرة. نعمة الوجود، نعمة العقل، نعمة الإدراك والتمييز. بل أين النعم الجسام؟ فهو الذي خلقك فسواك، ثم ذرأك في خير أمة أخرجت للناس وجعلك من أتباع هذا النبي الكريم. هذه نعمة لا تضاهيها نعمة. فهل كان باختيارك ظهورك أو بروزك في هذه الأمة المحمدية؟ هل كان باختيارك؟ هل أنت أوجدك الله أو خلقك الله باختيارك؟ هل قلت له أخلقني؟ هو الذي خلقك، ولو شاء سبحانه وتعالى لذرأك في أمة مشركة كافرة وثنية، لو شاء سبحانه وتعالى لا ذرأك في أمة البهائم، ولكنه شرفك بالوجود، وشرفك بهذه النشأة الآدمية، وشرفك بأن ذرأك في خير أمة، وشرفك بالإيمان والإسلام. هذه نعم الله. أحب الله لما يغذوكم ولم يقل لما غذاكم. فالأمر مستمر، النعم والإمداد، الإمداد مستمر. أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لإيه؟ أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله. وهذا دليل على قيام التلازم بين المحبتين، كما عبر حديث أنس بن مالك: لا يؤمن أحدكم حتى أو لا يؤمن أحد ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. شوف بضمير التثنية مما سواهما، فجعل المحبتين في قرن وعطف كليهما إلى سنن، الاثنين مقترنين ببعض. أن يكون الله ورسوله، لم يقل أن يكون الله أحب إليه من رسوله، بل قال أن يكون الله ورسوله الاثنين مع بعض أحب إليه مما سواهما، يفيد التلازم. ولذلك حتى نقرأ في قوله تعالى في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، فجمعهما. فإيه جمعهما؟ إذن هناك تلازم بين المحبتين، كما أن هناك تلازما بين حق الله وحق رسوله في جانب الإيمان. اقرأوا في سورة الحديد: آمنوا بالله ورسوله، تلازم في الإيمان، تلازم في الطاعة: أطيعوا الله ورسوله. بل نرى توحيد الضمير، انظروا إلى توحيد الضمير في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، لم يقل ولا تولوا عنهما. خلي بالكم الضمير يعود لمين؟ لأقرب مذكور وهو رسول الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا، لم يقل ولا تولوا عنهما بالتثنية، بل قال ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. بعدها بآيات يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ولم يقل إذا دعواكم. في سورة التوبة: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، ولم يقل من فضلهما، لأن الفضل واحد، فمصدره الله ومظهره هو النبي. وهكذا هناك أدلة كثيرة على قيام التلازم بين حق الله وحق رسوله، كما قال ابن تيمية أيضا بعد ذكر الآيات التي قرن الله فيها بين ذكره وذكر نبيه، قال: وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين، وأن جهة الله ورسوله جهة واحدة، لأن الأمة لا تصل ما بينها وبين ربها إلا بواسطته صلى الله عليه وسلم، ليس لها طريق غيره ولا سبب سواه، فما ينبغي أن يفرق بين الله ورسوله في شيء من تلك الأمور. كلام ابن تيمية في الصارم المسلول. أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب مين؟ لحب الله. طيب، وأحب أهل بيتي لحب من؟ لحبي. فإذا كان إذا كانت محبتنا لأهل البيت من أجل محبتنا له، ومحبتنا له من أجل محبتنا لله، إذن فمحبتنا لأهل البيت هي محبة لله. أيضا بالرجوع إلى الأصل الذي انعقدت منه محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تفضل. نعم. الحديث العشرون: أخرج الطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما عن ابن عبد الرحمن بن أبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، صلحوا لي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه مرفوعا: لا يؤمن، أيوة، عن ابن عبد الرحمن عن أبيه، أي عبد الرحمن بن أبي ليلى، يعني الولد يروي عن أبيه، عن ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبيه وهو عبد الرحمن ابن ليلى مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، وأهلي أحب إليه من أهله، وعترتي أحب إليه من عترته، وذاتي أحب إليه من ذاته. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، هذا يمثل أعلى مرتبة في المحبة، وبالتالي أعلى مرتبة في الإيمان. سيدنا عمر بن الخطاب لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا يا عمر، أي لم تبلغ مبلغ الكمال في الإيمان. فقال عمر: والذي والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر. فقوله الآن دليل على أن المحبة ترفع الإنسان إلى درجة الكمال في لحظة، الآن في لحظة بلغ الكمال. وإذا طلبنا الكمال من غير طريق المحبة نحتاج إلى عقود وسنوات نجاهد فيها ونكابد حتى نصل إلى الكمال، لكن المحبة تلحق العرجاء كما يقولون. ولا شك أن التقصير في العمل يجبر بالمحبة، لكن التقصير في المحبة لا يجبر بكبير عمل. التقصير في المحبة لا يجبر، أما التقصير في العمل فإنه يجبر بالمحبة. هكذا حتى أكون أحب إليه من نفسه. طيب، وأهلي أحب إليه من أهلي. من هم أهله؟ أهله عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم سابقا لما سئل عن أحب الناس، النبي فرق جعل الناس مراتب. لما سئل عن أحب الناس قال عائشة، قالوا من الرجال، نعني من الرجال، قال أبوها. إذن أبو بكر أحب الناس، ولكنه قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: أحب أهل بيتي إلي الحسن والحسين. ما قالش أحب الناس، هنا أحب أهل بيتي إلي الحسن والحسين. وفي حديث ثالث: أحب أهلي إلي فاطمة. أحب أهلي إلي فاطمة. يبقى عندنا ثلاث مراتب: أحب الناس، أحب أهل بيتي، أحب أهلي. ها؟ بقول وأهلي أحب إليه من أهله، يبقى هنا تشمل السيدة إيه؟ فاطمة عليه السلام والسبطين الشريفين. وعترتي أحب إليه من عترته، يبقى هنا بقى الأهل غير أهل البيت. أهلي يبقى السيدة فاطمة، وعترتي اللي هم الذرية بقى سيدنا الحسن وسيدنا الحسين ومن تناسل منه. وعترتي أحب إليه من عترته. طب وذاتي أحب إليه من ذات، ألم يقل في الأول حتى أكون أحب إليه من نفسه؟ حتى أكون أحب إليه من نفسه. طب لماذا كرر هنا وقال وذاتي؟ أي الإشارة في قوله في الأول حتى أكون، أي أنا بصفة الرسالة والنبوة أحب إليه من نفسه. أما ذاتي أي الذات المجردة عن أي اعتبار، حتى تكون ذاتي المجردة أحب إليه من ذاته. الحديث الحادي والعشرون، أخرج الشيرازي في فوائده والديلمي وابن النجار عن علي مرفوعا: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن. المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم، المقصود التنشئة، أي أدبوهم ونشئوهم على التمسك بتلك الخصال الكريمة. أول خصلة من هذه الخصال حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن حب النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أكثر من مرة هو أصل من أصول الإيمان وركيزة من ركائز الإيمان. فلا يمكن أن يكمل إيمان العبد ما لم تكتمل محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. وحب أهل بيته، وقلنا إن محبتهم من محبته. وتلاوة القرآن، لا شك أن صلة المؤمن أو المسلم بالقرآن هي صلة بالوحي أو صلة بالسماء، بل وصلة بالمبلغ عن الله فيه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا خير في مسلم انقطعت علاقته أو صلته بالله أو برسوله أو بالقرآن. ولذلك قال الرسول: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والحمد لله أنه لم يقل إن أمتي، بل قال إن قومي، أي الذين بعث فيهم وهم الذين كذبوا وكفروا بالقرآن. ليس المقصود كما يفهم البعض من ظاهر الآية، ليس المقصود إن الإنسان يهجر تلاوة القرآن أو يهجر، لا، هؤلاء كفروا بالقرآن. ولذلك عبر بقوله اتخذوا، ولم يقل إن قومي هاجروا القرآن. فربما يهجر الإنسان القرآن لكن ليس عن قلة وليس عن بغض، وإنما قد تصرفه بعض الصوارف أو تمنعه بعض الموانع أو يعني تشغله بعض الشواغل، لكن قوله اتخذوا فيه تعيين للقصد، يبقى فيه نية، فيه توجه أن يكون الإنسان هاجرا لهذا القرآن، يبقى فيه عمد، يبقى قوله اتخذوا يفيد العمد، إن فيه عمد وفيه قصد، اتخذوا هذا القرآن إيه مهجورا. فنعوذ بالله من أن نكون من هؤلاء الذين اتخذوا القرآن مهجورا. تلاوة القرآن بلا شك قد يستفيد منها الإنسان كثيرا، وكذلك سماع القرآن مش في التلاوة فقط. فكما أن الحق سبحانه وتعالى يعني أمرنا بقراءة القرآن في آخر سورة المزمل، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وفي نفس الآية فاقرأوا ما تيسر منه، كذلك شرع لنا ربنا سماع القرآن، يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن، ويقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الحجة على المشرك في سماع القرآن لا في تلاوته. ليه؟ لأنه لما يسمع القرآن، عندما يسمع القرآن يكون عليه شهود، وهم الذين يقرؤون القرآن يكونون يوم القيامة شهودا عليه أنهم قرأوا عليه القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى، ما قالش حتى يقرأ، بل قال حتى يسمع كلام الله. نعم، هذا تلاوة القرآن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمع أبا موسى يقرأ القرآن بصوت جميل حسن، فلما أخبره بذلك قال لقد سمعت صوتك، لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال والله يا رسول الله لو علمت سماعك لحبرته تحبيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود اقرأ علي القرآن، فقال أقرأ عليك وعليك أنزل، أي أنت لست في حاجة أن تسمعه مني وقد أنزل على قلبك. فقال إني أحب أن أسمعه من غيري. كما أنه قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، قال وسماني لك يا رسول الله، ذكرني باسمي، قال نعم، فبكى أبي. تفضل. الحديث 22 أخرج البخاري في تاريخه عن علي رضي الله عنه مرفوعا: لكل شيء أساس، وأساس الإسلام حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب أهل بيته. لا شك أن حب الأصحاب أيضا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر عنوان الإيمان، لأنه ما ينبغي للإنسان أن يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبغض أصحابه الذين أثبت القرآن فضلهم وشرفهم، مهاجرين وأنصار، مهاجرين وأنصار. فقد تكلم القرآن عن المهاجرين، أتكلم عن الأنصار، وتكلم عن المهاجرين وأثنى عليهم ثناء عاطرا، وقال محمد رسول الله والذين معه. والذين معه، من هم الذين معه؟ أصحابه، أصحابه من الأنصار والمهاجرين، فالذين يظهرون محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ثم يطلقون ألسنتهم أو ألسنة السوء في أصحابه، فهؤلاء على خطر عظيم، فليتقوا الله وليرجعوا إلى ما كان عليه أو ما عليه المسلمون. فليتقوا الله وليحفظوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرمتهم، وخصوصا الذين أحسنوا خلافة رسول الله في أهل بيته وفيما استرعاهم وفيما استخلفهم، فهؤلاء حبهم من حبه عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي معنى هذا الحديث، الحديث 23، وهو ما أخرجه ابن عساكر في تاريخه عن علي رضي الله عنه مرفوعا: أساس الإسلام حبي وحب أهل بيتي. هذا في المعنى السابق، ولا أجدني في حاجة إلى أن أكرر الحديث حول هذا المعنى مرة أخرى. أخرج الملة في سيرته الحديث 24 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مرفوعا: من أحب أصحابي وأزواجي وأهل بيتي ولم يطعن في أحد منهم وخرج من الدنيا على محبتهم كان معي في درجتي يوم القيامة. ولا شك أن هذه من أجل وأعظم البشارات، ولا تتحقق للإنسان إلا بتحقق هذا الشرط. والشرط هنا أن يكون الإنسان معظما للشأن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين اللائي أو اللاتي اختارهن الله سبحانه وتعالى ليكن أزواجا للنبي صلى الله عليه وسلم، كن أزواجا له. وقال لهن: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. وأحب أن ألفتكم إلى خطأ وقع فيه بعض المفسرين، حيث اعتبروا أن هذه الخيرية مرتبطة بالشرط، أي في قوله إن اتقيتن. أقول إن الوقوف عند قوله إن اتقيتن وقوف أو وقف غير صحيح، لأن هذه الخيرية لم تثبت لهن إلا لشرف بنائه بهن. فلو قلنا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فجعلنا التقوى شرطا في هذا التميز، لشاركهن في الفضل من زاحمهن على العمل وعلى التقوى. لكنه قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ويجب أن نقف هنا ثم نستأنف: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. إن اتقيتن فلا تخضعن بالإيه؟ بالقول، فيطمع الذي في قلبه مرض. فهذه الآية تفيد شرف نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهن طاهرات مباركات، ما ينبغي لإنسان أن يخدش أو أن يطعن في شرفهن، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لأنبيائه بالدنية، لا يرضى لأنبيائه بالدنية. ولقد كانت خيانة امرأة نوح ولوط لم تكن خيانة بمعنى الخيانة الزوجية، وإنما كانت خيانة في العقيدة، كانت خيانة في العقيدة ولم تكن خيانة في العلاقة الزوجية، لأنه ما ينبغي لنبي أن يكون غافلا عما يدور أو عما يحدث في بيته. يقول هنا صلى الله عليه وسلم: الأصحابي من أحب أصحابي وأزواجي وأهل بيتي ولم يطعن في أحد منهم في جواري. وهذه منزلة كبيرة لا يبلغها الإنسان إلا بتحقق هذا الشرط. الحديث 25: أخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله فيما أنفقه، ومن أين اكتسبه، وعن حبنا أهل البيت. لا تزول قدم عبد، أي لا يؤمر بعبد إلى الجنة أو إلى النار يوم القيامة حتى يسأل عن هذه الأمور. يسأل بمعنى يحاسب، يحاسب ويسأل عن إيه؟ عن عمره فيما أفناه. يقال له: لقد وهبك الله عمرا طويلا، 60-70 سنة أو 80 أو 100 سنة، ففيما أفنيت هذا العمر؟ هذا العمر فيما ضيعته؟ هل أفنيته في طاعة الله أم في معصيته؟ هل أفنيته في الإيمان أو ونصرة الإسلام، أم أفنيته في محاربة الإسلام وأهله؟ وعن شبابه فيما أبلاه؟ وهبك الله شبابا وصحة وقوة، ففيما أفنيت وأبليت هذا الشباب؟ وعن ماله فيما أنفقه، ومن أين اكتسبه؟ لقد كنت أعطيتك مالا، من أين اكتسبت هذا المال وفيما أنفقت هذا المال؟ ثم يسأل عن حب أهل البيت: هل كنت في الدنيا مواليا لهم أم كنت مبغضا لهم أو معاديا لهم؟ الحديث 26: أخرج الخطيب في تاريخه عن علي مرفوعا: شفاعتي لأمتي من أحب أهل بيتي وهم شيعتي. من أحب أهل بيتي وهم شيعتي، أي هم نصرائي. ومن شيعته، من شيعته عليه الصلاة والسلام كل من والى أهل بيته الكرام عليهم السلام. الحديث 27: أخرج ابن عدي والديلمي وأبو نعيم عن علي رضي الله عنه مرفوعا: أثبتكم على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي وأصحابي. أثبتكم، وهذا ضمان من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكل امرئ مات على الإيمان ومات على التوحيد وعلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأصحابه، ضمان من الله ومن رسوله ألا يمر على الصراط إلا وهو ثابت الأركان، فلا يكون ممن يخردل، ولا يكون ممن يتعثر، ولا يكون ممن يسقط من على الصراط، وإنما يثبته الله سبحانه وتعالى على الصراط، فيجوز كالبرق، يجوز الصراط كالبرق. هذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتخلف، وعد غير مكذوب، بأن يثبت الله سبحانه وتعالى كل من مات على محبة أهل البيت وكل من مات على محبة الأصحاب وعلى تعظيم شأنهم، أن يثبته الله على الصراط فلا تزل قدمه. الحديث 28 أخرج أبو الشيخ في تفسيره وأبو نعيم عن عبد الله بن بدر الخطمي عن أبيه مرفوعا: من أحب أن يبارك له في أجله وأن يمتعه الله بما خوله فليخلفني في أهلي خلافة حسنة، ومن لم يخلفني فيهم بتر عمره وورد علي يوم القيامة مسودا وجهه. من أحب أي من أراد أن يبارك له في أجله، والبركة في الأجل معروفة. اختلف العلماء هل يجوز أن يبارك الله للإنسان في عمره بمعنى أن يمد له في عمره، هل البركة معناها المد في الأيام، يعني بدل ما يعيش 60 سنة يعيش 70 أو يعيش 80، ولا البركة توضع في نفس العمر، العمر لا يزيد ولكن توضع. اختلف العلماء، ولكنني أرى أن من الممكن أن تمتد بالإنسان حياة، يعني ربما قدر له 60 سنة أو مجموع الأجلين، مجموع الأجلين أي أنه سيعيش مثلا 60 سنة وفي البرزخ إلى ما شاء الله، فيؤخذ من عمره في البرزخ ويضاف إلى عمره في الدنيا، لكن مجموع الأجلين لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. هذا المعنى أخذته من قوله تعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. فالآية ذكرت أجلين، الأجل الأول ذكر نكرة غير معرفة يعني غير موصوفة، ثم قضى أجلا، ثم قال من باب الاستئناف: وأجل مسمى عنده. الأجل الثاني وصف بأنه مسمى عنده، لكن الأول ورد نكرة. إذن الذي ورد نكرة من الممكن يتغير، أما الأجل المسمى الذي عنده فلا يتغير، يبقى من الممكن أن يتغير الأجل الأول بالأجل الثاني، كما قال نوح لقومه: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. فقوله ويؤخركم دليل على جواز مد العمر. ثم قال: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، أي الأجل المسمى لا يؤخر، أما الأجل الأول فمن الممكن أن يؤخر. من أراد أو من أحب أن يبارك له في أجله وأن يمتعه الله بما خوله، أي بما منحه وأعطاه ووهبه من نعمه الظاهرة والباطنة، الحسية والمعنوية، الدقيقة والجليلة، الصغيرة والكبيرة، الحاضرة والغائبة، فليخلفني في أهلي خلافة حسنة، أي ليكن خليفتي في أهل بيتي، وأن يرعى وأن يرقبني فيهم، بمعنى أن يرعى حقي وذمتي في معاملته إياهم، فتكون معاملته إياهم على أحسن وجه، كما قال سيدنا أبو بكر: ارقبوا محمدا في أهل بيته، ارقبوا محمدا في أهل بيته. وكان الصديق يقول: والله لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. هذا معنى قوله: فليخلفني في أهلي خلافة حسنة، أي ليرعى حقوقي أو حقي فيهم بالإحسان إليهم ونصرتهم وموالاتهم، ومن لم يخلفني فيهم بتر عمره، أي قطع الله عمره.